ففي هذه الأحاديث الثلاثة بيان حال أهل الجنة وما أعطاهم الله من النعيم وبيان أدناهم منزلة، وهو رجل يخرج من النار من آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، لأن العصاة بعضهم يعذب في النار وبعضهم يعفى عنه بتوبته أو بأعمال صالحة، كما قال تعالى لما ذكر الشرك قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كثير من العصاة يدخلون النار بمعاصيهم من الزنا من شرب المسكر من الربا من غير ذلك، ثم بعدما يطهرون في النار على قدر معاصيهم يخرجهم الله من النار بشفاعة الشفعاء وبمجرد رحمته وعفوه سبحانه وتعالى، فيكون آخرهم من يخرج من النار يحبوا فيأمره الله يدخل الجنة، فيخيل أنها ملأ فيقول يا ربي إني وجدتها ملأ، فيقول ادخل فادخل الجنة، فيخيل أنها ملأ فيقول ادخل فادخل الجنة، فيدخلها ويعطى عشرة أمثال ملك الدنيا. وفي رواية أترضى أن يكون لك ملك مثل ملك ملك الدنيا، فيقول ربي يا نعم يا ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، ويقول الآخر عشرة أمثاله. هذه أدناهم منزلة، فأعلاهم منزلة مثل ما قال جل وعلا أولئك الذين أردت قرصت كرامتهم بيدي فأدنت عليها فلم تسمع أذن ولم تر عين. ثم قرأ قوله قوله جل وعلا قرأ أبو هريرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله جل وعلا وعدها الجنة من الكرامة ما لا يعلمه إلا هو من أنواع النعيم والخير، وهم طبقات على حسب أعمالهم الدنيا على حسب أعمالهم الصالحة، فكل من كانت تقواه لله أكمل صارت منزلته أرفع ونعيمه أكثر. وجميع أهل الجنة كلهم في نعيم، وكلهم كل واحد يرى أنه لم يعط أعطى أحد مثله مما هو من النعيم، لا حزن فيها ولا تباغض، كله في نعمة دائمة وخير دائم وسعادة دائمة لما أعطاهم الله من أنواع النعيم والخير الكثير، وهذا من جوده وكرمه سبحانه وتعالى. بالحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة للمؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا من عظمها وسعتها، فهم منازل في الجنة وأنواع وطبقات درجات كثيرة يتفاوتون فيها على حسب أعمالهم الصالحة في الدنيا وتقواهم لله في الدنيا. نسأل الله جل وعلا وإياكم منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى عملك بالنسبة لبعض الناس إذا رأى رجل صالح قال إن شاء الله أنك من أهل الجنة، هل فيها شيء؟ يعني إذا قال إن شاء الله أنك من أهل الجنة أحسن يقول أرجو أنكم من أهل الجنة، إلا معنى ما في شيء إن شاء الله، لكن أرجو أنكم من أهل الجنة. طيب أحسن الله أهلون لحزب الله. نعم إن الله عمل هذا الحديث يفسر الآية ويطاف عليهم ولدان مخلدون. الولدان غير الولدان معناها خدم، خدم المخلدون لا يموتون ولا يموتون المرضون في نعيم يطوفون عليه بأنواع النعيم مما طلب. صلى الله عليه وسلم. هل يعالج السحر بسحر مثله؟ لا يعالج بالقرآن والأدوية المباحة والدعاء، أما بالسحر السحر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الناس قال من عمل الشيطان سعيده في الجاهلية. أحسن الله عليك شيخ. كيف يمكن الجمع بين قول الله عز وجل إنما تجزون بما كنتم تعملون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا ولا أنت نائب رحمة، هذه باء العوض المنفية باء العوض وما المثبتة باء السلام، يدخل عند أسباب أعمالهم والمعول فيها على عفو الله ورحمته جل وعلا، لا يدخل جنة أحد بعمله بعوض، لأن عمله كله ما يقابل نعمة من نعم الله عليه سبحانه وتعالى في صحته وعافيته وما رزقه الله في الدنيا، فالأعمال الصالحة أسباب، والذي جعلها أسبابا وجب بها الرحمة هو ربنا سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا جل وعلا، ولكن يتغمدهم الله برحمته بأسباب أعمالهم الصالحة. الله إليك. اشتراط الكفاءة في النسب في النكاح عليه دليل؟ ما عليه الصلاة إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

فأهل الجنة في نعيم وسرور لا حزن بينهم ولا تباغض، بل في نعيم دائم وخير دائم وراحة دائمة. وهذا كله من فضل الله جل وعلا وإحسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقاب أوسع أحدهم الجنة خير من مطأت عليه الشمس، يعني مقدار الأوس المعروف في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. المثل الآخر: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وعليها، وموضع وسط أحدهم الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروح على في سبيل الله والغدو خير من الدنيا وما عليها. المقصود أن نعيم الجائر الجنة الشيء اليسير منه خير من الدنيا كلها، فكيف بمن يعطى المنازل العظيمة والغرف الكثيرة والزوجات الكثيرة والخدم الكثير؟ نسأل الله اجعلنا وإياكم من أهلها، نسأل الله اجعلنا وإياكم من أهلها. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أو وقاهم على الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فنعيهم لا يخطو الماء. ويقول جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي في الجنة، يعني من النعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. نسأل الله من جميع التوفيق صلاح النية والإعداد لهذا الأمر العظيم. نسأل الله يا ابنحنا وإياكم الإعداد لهذا الأمر العظيم بالتقوى والاستقامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من جزء حبي سعيد ذكر أنه متفق عليه، لكن عملك شيء أنا حاشي أنه عملك بعض الناس، لكن ذكر البعض أنه في آية الكرسي بعض الناس يضع ختم في آية الكرسي ثم يغطه في زعفران ثم يحطه في ورق ويبيعه من العشرة. غلط هذا، غلط. طيب والبعض الآخر مثلا يأتي يقرأ المريض ويعطيه، يقرأ له ويكتبه له ويقرأ في ماء أو ينفس عليه، وأنه يجعل فيه خاتم ولا غير الصحيح. أو بعضهم يأتي مثلا بمثلا قلم ثم يكتب الآية ويغطى بالزعفران ويضعه بورق ويبيعه بخمسة وبعشرة، هل هذا يشفي المريض أحسن عمل؟ إذا قرأ لأمس المريض معين قرأ له كتب الزعفران الآيات القرآنية وعشرها يرجع النفس إذا خص بهذا، يعني نعم هذا أحسن عمل. تقرأه في النفس، هذا ينفث على المريض أو فيما إلا المريض، هل يضع على المحل ما هو أحسن ما جاء في الحديث حديث النبي أبي العاص في مسند حديث أبي هريرة صحيح والحمد لله، المقصود صحيح راجع كل يوم تحري ومتحري دور. سبحان الله. طيب احصل عملك احيانا مثلا يكون لدى شخص مريض وهو غير ملتزم، هل مثلا نقول له اقرا عليه او وده لاحد القراء؟ لا، يحسب يقرا عليه ولا يوديه كله، ما هي مخصصه مثلا بناس معينين او مثلا مخصوص باهل الصلاح. المهم القائل الرجل طيب المعروف بالاستقامه وعدم الخرافات احصل عمل. ثم المقال عليه مسلم عاصي ولا مهم ولا مهم عاصي ولا تقي ولا كافر مستعمل أحسن عمل. السلام عليك الكافر الله أحسن عمل، هل يقال له أسلم قبل أن نقرأ عليه؟ أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا

زوجاته في الجنة، الله جل وعلا أعلم به، له في إمام الشهر وثلاث وأزواجهم مختلفة، أحد عنده مئات الزوجات وحد عنده آلاف الزوجات وحد عنده أقل من ذلك، لأن كل واحد لا ينقص من زوجته من الفرح غير ما يعطى من الزيادة. الله المستعان. الله أعلم، ما يعطى مثل ملك ملك ملك الجنة وخمسة أمثاله وفي اللفظ الآخر وعشرة أمثاله، ولهما الشاهد نفسه ولا تسعينه. الله المستعان. الزوجة في الدنيا إن كان صارت صالحة وزوجها صالح هل يجمع بينها يوم القيامة؟ يرجع ذلك في حال بعض الأحاديث أنها تخير، إذا كان لها أزواج تختار أحسنهم فلقا، ولكن الأحاديث هذا فيها بعض النظر، والله أعلم به سبحانه وتعالى، والرجاء والأقرب والله أعلم أنها لزوجها كما لها لزوج واحد ومات وهي راضية عنه وهو راضي عنها، فالأقرب والله أعلم تكون مثل ما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هم أزواجه في الآخرة غير ما يعطيه الله من الزيادة. أما إذا كان لها أزواج فالله أعلم، جاء في بعض الروايات أنها تخير تختار أحسنها خلقا فإن صح فهو واضح، ولكن في سنده بعض المقال. الله المستعان. صلى الله عملك بالنسبة لزيت الزيتون هو منشجة مباركة يعالج بها صلى الله عملك السحر والمس. الزيتون شيء منشجة مباركة يعالج به ما جرب فيه من ينفع فيه كل خير، هو لواء طيب، يعني سمعت أنه لواء طيب يعالج به ما جرب أنه ينفع فيه. طيب يعني مثلا يدهن به ويشرب منه ولا كله طيب، الدهون به والشرب منه كله طيب، زيت المبارك سواء كان قري فيه أم لا من قاضي كله واحد. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. إنسان عنده سبوع ويصلي فيه في مكان العورة مثل حبة الذرة مشكوك وصلى في صلوات جديدة ويسأل يعني هل ولا على شيء غيره؟ لا ليس على شيء. وما درى عنه يعني؟ لا ما هو عارف، يظن أنه جاهز يعفى عنه إن شاء الله، لكن يلاحظ هذا، يلاحظ في المستقبل يتفجده كل ما يعفو الله عنه، لكن يتفجده في المستقبل حتى يكون مستورا من جميع ولو قليل. نتاج الغنم المرهون الله يحسن عملك وزكاة على من يكون؟ نعم نتاج الغنم المرهونة على مالكها، على مالكها والزكاة الصلاة عليك على مالكها، يعني الراهن وثيقة، هذه وثيقة للراهن وثيقة، والنتاج لمالكها يذهب الملك لمالكها والنتاج لمالكها، لكن يقدم صاحب الرهن حتى يقضى رهنه حتى يقضى دينه، تباع ويقضى دينه إذا ما تيسر قضاء إلا منها، تباع ويقضى منها دينه، لكن كل الأمر هذا مقصود الرهن. كل الأمرين للمالك كل الأمر. نعم للمالك وعليه زكاة إذا كانت راعية أو للتجارة يزكي. سبحانك اللهم.